وكما قال الشهرستاني انه يجمعه القول بالتبري من عثمان وعليه، ويقدمون ذلك على كل طاعة، ولا يصححون المناكحات أي الزواج إلا على ذلك، إلا على تلك العقيدة، ويكفرون أصحاب الكبائر، ويرون الخروج على الإمام أي الحاكم إذا خالف السنة حقا واجبا. وكما بين الشهرستاني أيضا أن خروجهم كان على أمرين، أو نعم أحدهما بدعتهم بالإمامة، إذ جوازوا أن تكون الإمامة بغير قريش، وخلفوا بهذا الصحابة وجمهور المسلمين، وقالوا ان كل من نصبوه برايهم وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل واجتناب الجور كان اماما ما دام منهم على طريقته، ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه، من خرج على الإمام الذي نصبوهم واعتبروهم إماما عدلا لأنه على طريقتهم في العدل، فكل من خرج عليه اعتبروا أن القتال مع هذا الإمام ضد من خرج عليه واجب عليه أو على كل مسلم، وإن غير السيرة وعدل عن الحق وجب عزه أو قتله، هكذا قال أشد الناس قولا بالقياس، وجواز أن لا يكون في العالم إمام أصلا وإن احتيج إليه، فيجوز أن يكون عبدا أو حرا أو نطيا أو قرشيا. والبدعة الثانية التي بها خرجوا انهم قالوا كما ذكرنا ان عليا قد راى اخطا في التحكيم وكفروه بهذا الخطا، وقالوا انه حكم الرجال ورفعوا شعار ان الحكم الا لله، والذي قال فيه علي رضي الله عنه كلمه حق اريد بها باطل، انه كما بين العلماء أن تحكيم الرجال جائز، لأن الرجال يحكمون بحكم الله، وإذا لم يكن هناك نص صريح فهم يجتهدون في الحكم، وليس خطأ وليس كفرا، ولكن الخوارج عقولهم غلقة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، لا يفقهون، لا يعقلون ولا يفقهون شيء. ومن فرق الخوارج التي ظهرت بعد ذلك أيضا الأزارقة أتباع نافع ابن الأزرق، والذين خرجوا مع نافع من البصرة إلى الأهواز، وكان مع نافع من رؤوس الخوارج عطية ابن الأسود الحنفي وقطري ابن الفجاء، وتركزت بدع الأزارقة في 8 مقالات كما بين هذا الشهرستاني، أولها أنهم كفروا عليا رضي الله عنه وقالوا إن الله أنزل في شأنه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، قالوا إن هذه الآية نزلت في علي قاتلهم الله،

قالوا إن الله لم يذكر الرجم في القرآن فلا نأخذ به، فكانوا لا يأخذون بالأحاديث التي صحت في السنة من أحاديث الآحاد. وسبحان الله، وأيضا هؤلاء المعاصرون من الإخوان المسلمين وغيرهم يضعفون وينكرون الكثير من الأحاديث في الصحيحين وغيرها نحو ما ذهب إليه محمد الغزالي ويعني القرضاوي ومن على شاكلتهم، إنهم يسقطون الكثير من الأحكام الشرعية بدعوى أنها لم تنس القرآن وأن الأحاديث التي أتت بها أحاديث آحاد لا يؤخذ بها. فكذا شابهوا أيضا الأزارقة، لأنهم لم يقبلوا حكم الله في الرجم لأنه لم يرد في القرآن. ثم يقولون إن الحكم إلا لله، يدعون الناس. القرضاوي يقول نحن لا نريد دولة دينية ولا يقبل الكثير من أحكام السنة ويردها، ثم أتباعي الجهلة يعتبرون مفتي المسلمين وأنه الذي يرجع إليه بالنوازل وأنه هو الذي يجاهد في تطبيق في سبيل ضد الشريعة. هكذا تتجرى بهم الأحوال. الدور الخامس، يحكمون على الأطفال المشركين لأنهم في النار مع أبائهم. القول السادس، أن يقولون إن التقية غير جائزة في قول ابن عمر، يعني لا يرون التقية كما يراها الرافضة الشيعة. وهذا القول يعد خاصة بالأزارقة، فقد خالفهم فيه فرق أخرى من الخوارج ورأوا إطلاق استخدام التقية، وهذا الذي عليه بعض أيضا المعاصرين من القطبيين ونحوهم، يرون استخدام التقية أحيانا لتحقيق مصلحة الدعوة عندهم دعوتهم. القول السابع، يجوزون أن يبعث الله تعالى نبيا يعلم أنه يكفر بعد نبوته أو أنه كان كافرا قبل البعثة. والقوم الثامن أنهم اجتمعوا على تكفير ما ارتكب كبيرة من الكبائر وأن كفره كفر بالله، يعني أنه وقع في كبيرة فقد وقع في الكفر الذي ينقله عن ملة الإسلام ويخرج عن الإسلام ويكون مخلدا في النار مع سائر الكفار. هذا ايضا عليه العديد من اتباع سيد قطب، واستدلوا على ذلك كفر ابليس. قالوا ما ارتكب ابليس الا كبيره، هذا ما امر بالسجود لادم فابى السجود. قالوا هذا يعد معصيه، وكل من عصى الله خلف امره فهو كابليس يكفر ويستحق الخلود في النار. ومن فرق الخوارج ايضا نجداد، اتبع نجدة ابن عامر الحروري، وقد اجمعت النجداد على ان الناس لا حاجه لهم الى امام، فجوازوا ان يعيش الناس بدون حاكم ولا إمام، وإنما عليهم أن يتناصتوا فيما بينهم. فإنهم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه أقاموه، يعني قال إن تنصيب الإمام ليس واجبا شرعيا، إن الشرع لم يوجب تنصيب حاكم أو إمام لمراعاة مصالح الناس وأحوالهم، بل قالوا إن وجد المصلحة نصبوا إماما، وإن لم توجد المصلحة لا يحتاجون إلى إمام أو إلى حاكم، فيتناصرون فيما بينهم. هكذا قال. وبهذا القول خالف النجداد فرق الخوارج كلها، هذا يعد قولا شاذا كبيرا، فالخلاف عمد المسلمين من أهل القبلة كما قلت. ومن فرق الخوارج أيضا الصفرية يسمون أيضا بالزيادية، باعوا زياد بن الأصفر واختلفوا الأزارقة والنجدات والإباضية في قولهم إن الخوارج القعدية لم يكفروا، لم يكفروا الخوارج القعدية إذا كانوا موافقين لهم بالاعتقاد. وأيضا من طرف الخوارج الإباضية أتباع عبد الله بن إباض، وهم على يعني على قول البعض يعدون أخف طرف الخوارج الغلوا لأنهم لا يسمون مخالفيهم من أصحاب المعاصي مشركين ولا كفار اعتقاد، لأنهم يقولون أنهم كفار نعمة، ويرون جواز مناكحة المخالفين لهم وجواز التوارث منهم. هم أتباع عبد الله بن إباض. ومن الفرق إلى العجالدة أتباع عبد الكريم بن عجرت. عبد الكريم بن عجرت هو أحد أتباع عطية بن الأسود الحنفي الذي خرج على نجدة بن عامر. نحن قلنا إن النجدات أتباع نجدة بن عامر، ومن أتباعه كان عطية بن الأسود. عبد الكريم بن عجرت يعد من أتباع عطية هذا، وعطية هذا خرج بعد ذلك على نجدة وصار له فرقة تنسب إليه. هكذا تجرى فيهم الأهواء. هذه جملة من فرق الخوارج بها يتبين أن هؤلاء بنوا مناهجهم على الضلال وعلى ما تبنيه عليه ما تبنيه عليهم أهواؤهم، وأن الشعارات الكاذبة المزيفة التي يدعون بها المسلمين إنما هي أقوال براقة تشبه ما رفعه المحكمة الأوائل من قوله إن الحكم إلا لله، شعارات فقط. وكذلك هؤلاء يفعلون الفعل نفسه. فخوارج العصر من الإخوان المسلمين وغيرهم يرفعون شعارات العدالة والتنمية وإيش والمساواة وإشعارات الماسونية كما بينا، وفي الوقت نفسه يدعون أنهم المجاهدون من أجل تطبيق الشريعة، وهم ضد الكثير من أحكام الشريعة. وخرج عنهم عدة فرق كما خرج عدة فرق في الزمن الأول عن الذين خرجوا على علي، هكذا تتجرى فيهم الأهواء، ونبين ذلك فيما يلي إن شاء الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،